الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه وسلم بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقي لهذه الفرصة السانحة العاجلة التي تسبب فيها بفضل الله الإخوة في ليلة مسجد الرحمة في حي الأندلس، وهم جزاهم الله خيرا أهل إكرام وأهل رحابة، فقد استضافوا محاضرة في السنة الماضية وكأنها كانت بالبارحة في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى، وتعاونوا معنا إن شاء الله على البر والتقوى، فجزاهم الله خيرا على تعاونهم الجميل معنا ومع الطلاب جميعا في نشر العلم النافع إن شاء الله تعالى. فجزاه الله خيرا الأخ والشيخ المقدم على هذه المقدمة، ولكن أنا أقول كما قال، علينا لا نقسم ظهور بعضنا البعض، ولست إلا أدنى ثم أدنى ثم أدنى طويل العلم في هذه الساحة، ولكن الله يبتلي من شاء بما شاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يتجاوز عنا جميعا وأن يحشرنا في زمرة العلم وأهله وطلابه وأن يتغمدنا بواسع رحمته. فشكر الله لهم إتاحتهم هذه الفرصة لنا، وشكر الله لهم حسن استقبالهم، ثم أعتذر عن التأخير الذي حصل نسبة لبعض الظروف في الطريق إليكم. ومحاضرتنا أو كلمتنا كما أعلن عنها حول الصيام وأحكامه وآدابه، لنتذاكر باختصار المهمات ثم نفتح إن شاء الله تعالى بابا للأسئلة، لأن السؤال يأتي بإذن الله بأمور طيبة قد يحتاجها الناس وقد يغفل عن ذكرها المتحدث أحيانا. ومرحبا بكم جميعا، وشكر الله سعي طلاب العلم إلى هذا المكان، فهنيئا لنا جميعا إن أخلصنا نياتنا لله في طلب العلم وتحصيله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى إلى المسجد أو خرج إلى المسجد يعلم علما أو يتعلمه كتب الله له أجر حاج تاما حجته وعمرته. فهذا فضل عظيم، ناهيك عما قاله صلى الله عليه وسلم في العلم وفضله وفي فضل الساعين إليه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والحديث في العلم وفضله كثيرة، فإن المجتمعين على العلم وذكر الله الذي من أعظمه هذا العلم النافع تخشاهم السكينة تتنزل عليهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، وهم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. هذه فضائل عظيمة وأجور جزيلة كريمة، هنيئا لمن وفق لها وأخلص نيته واحتسب لله في طلب العلم وتحصيله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا جميعا من الأخيار الطالبين للحق والصواب في كل شأن وأمر. أيها الأحبة في الله، إن الكلام عن الصيام وأحكامه يحتاج إلى ساعتين، وأنا أختصر بعض الأمور المهمة التي تتعلق به لنفتح بعد ذلك بابا للأسئلة كما أسلفت قبل قليل. إن الصوم عبادة شرع الله سبحانه وتعالى كباقي العبادات التي نص عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أمر بها ربنا عز وجل في كتابه أو أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. والصيام من العبادات الجليلة العظيمة التي شرعها لنا شرع الله الإسلام، وهي عبادة قديمة عرفت في الأمم السابقة، ثم جاء الإسلام فهذبها وجعل لها أحكاما وجعل لها آدابا، فمن تعرف عليها وفهمها وفقهها فقد حاز خيرا عظيما. وجاء الإسلام يبين فضل هذا الصوم وما له من الأجر، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. وفي رواية: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار كما بين السماء والأرض من البعد يعني. فهذا فضل صوم يوم واحد، فكيف بمن كان لله صوامة ووفقه الله للصيام وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الصوم ينقسم إلى قسمين: صوم واجب وصوم مندوب مستحب. فصوم الواجب الفرض هو ما جعله الله عز وجل في شهر رمضان المبارك، فهذا صوم واجب الفرض على المسلمين البالغين القادرين المكلفين يعني الحاضرين المستقرين كما سيأتي معنا. ويدخل في صوم الفرض أيضا قضاء رمضان لأنه فرض أيضا واجب، ويدخل أيضا في الفرض صيام الكفارات، ويدخل أيضا في الفرض الواجب صيام النذر الواجب. فهذه أنواع من الصيام الفرض الواجب على المسلمين. وأما النوع الثاني فهو الصيام المستحب المندوب إليه، كصيام يوم الاثنين والخميس، وصيام داود، وصيام يوم عرفة، وصوم يوم عاشوراء قبله وبعده معه. فهذه أنواع من الصيام المستحب يجوز للإنسان أن يصومها. وهنالك صوم ممنوع، وهذا القسم الثالث، منعه الشرع الإسلامي العظيم كصيام يوم العيدين لا يجوز شرعا، وكإفراد يوم الجمعة بصيام دون بقية الأيام فهذا منهي عنه، وأيضا من الصيام المنهي عنه صيام يوم السبت لأن الدليل ثبت عليه فهو لا يصام إلا في الفرائض، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وأوصى فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم السبت ولو أن تعض على جذع شجر أو على لحاء عنب، كناية عن شدة النهي عن صيام يوم السبت، فهو منهي عنه بهذا النص لأن صيامه فيه تشبه باليهود أيضا والعياذ بالله. وهذا هو أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. لأن النص معهم. فهذه أنواع الصيام الثلاثة لا تنسوها: صيام الواجب الفرض، وصيام المستحب المندوب، وصيام ماذا؟ الممنوع والمكروه أو المحرم. والصيام أيها المسلمون وأيها الشباب، قربة وعبادة إلى الله سبحانه وتعالى. كل عبادة شرعية لا بد فيها من تحقيق أمور ثلاثة أو أمرين يدخل فيهما أمر ثالث ضمنيا، وهذا نكرر عليه كثيرا. فأي عبادة تحتاج من المسلم أو المسلمة أولا إلى علم بها، إلى علم بها، أن تعرف هذه العبادة كيف تكون وما هي شروطها وما هي أركانها وما هي واجباتها وما هي آدابها وأحكامها المتعلقة بها. فإن الآداب قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فهذا هو العلم بها. وثانيا أن تقيم هذه العبادة كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، تصوم كما صام صلى الله عليه وسلم، وتصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم، وتحج وتعتمر كما حج واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن تكون هذه العبادة منك واقعة لله خالصة، أن تخلص فيها النية لمن؟ لله وحده لا شريك له. ولذا قال الله عز وجل في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله أمر للجميع بعبادة الله وحده لا شريك له، وهذه هي الغاية التي لأجلها خلقنا، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر الله بعبادته وحذر من الشرك به ونهى عن الشرك به سبحانه وتعالى. والشرك به ها هنا في هذه الآية شركان: الشرك الأكبر وهو أن تعبد غير الله، أو أن تعبد الله وتعبد مع الله، وأن تعبد مع الله غيره من المعبودات والآلهة. فمن صام لله على سبيل المثال ودعا غير الله وقع في الشرك. لا بد أن تكون العبادة كلها لمن؟ لله خالصة، خالصة من الشرك بالله، سواء كان الشرك في هذه العبادة بعينها أو كان الشرك في بقية العبادات. فإن الشرك في العبادة قد يحبط العمل في كل العبادة، لأن الله لا يقبل من المشركين أعمالهم. فعلى المسلمين أن ينتبهوا، أن يعلموا حق الله بعبادته وحده لا شريك له، وأن يحذروا وأن يخافوا على أنفسهم من الشرك بالله صغيره وكبيره. والنوع الثاني من الشرك في هذه الآية الذي نهينا عنه هو الرياء، أن تعمل عبادتك لغير الله، ترائي بها الناس، ليراك الناس، ليتجه إليك بالأنظار والأبصار، فهذا رياء قد يحبط العمل أو ينقص أجر العمل بحسبه وحسب درجاته. وحينما ننصح الناس ونذكر أنفسنا وإياهم بتوحيد الله وعبادته، ونسعى إلى تحذير من الشرك بالله بكل أشكاله وألوانه، هذا من باب التذكير، لأن الشرك فتنة، ولأن الشرك مرض، لا يعصم منه إلا الله وحده لا شريك له. ثم العلم النافع والذي من أعظمه توحيد الله وحده لا شريك له. لذلك نجد كثيرين للأسف الشديد في بعض بلاد المسلمين قد يصومون وقد يصلون، ولكن تجد بعضهم يطوف بالقبور ويدعو المقبورين ويدعو غير الله ويتمسح بقبور الميتين ويناديهم ويعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، ويشد إليهم الرحال ويناديهم في السراء وفي الضراء، ويسب إليهم النعم أنها جاءتهم من قبلهم. وهذا والعياذة بالله من أعظم الشرك بالله وحده لا شريك له. لا بد لكل مسلم أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويخشى على نفسه من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر الرياء، يعبد الله وجلا خاشيا من الله سبحانه وتعالى. الأنبياء خافوا على أنفسهم الشرك، فما بالك بنا نحن أيها الشباب وأيها المسلمون. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خشيه على نفسه هذا الشرك، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن يجنب هو ذلك المرض الخطير، أن يجنب هو ذلك المرض الخطير، وأن يجنب أيضا أبناؤه ذلك المرض الخطير. فلنسأل الله العافية، ونكثر من دعاء الله عز وجل الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك أن نشرك بك مما لا نعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك ونتوب إليك لما لا نعلم. هذا أمر عظيم لا بد أن ننتبه له، وأن ندعو الناس إليه، إلى توحيد الله بالعلم والأدب والحكمة والأسلوب المرضي الذي لا يقوم إلا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو الصوم من أعظم العبادات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني يا رسول الله، أو دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويزحزحني من النار. فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له. وفضائل الصوم كثيرة، وهذه نماذج من أدلتها. ثم فرض الله عز وجل على المسلمين أهل الإيمان أن يصوموا شهر رمضان كاملا. اختص الله عز وجل هذا الشهر بهذه العبادة العظيمة الشريفة المباركة، فجعلها عبادة باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني شهر رمضان شهر عظيم، شرع الله صومه فرضا واجبا، واختصه بإنزال كتابه القرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولذا هو شهر الصوم وشهر القرآن تلاوة وتدبرا وعملا وتطبيقا ودعوة. ففرض الله عز وجل صيامه على المسلمين. بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل شهر رمضان وفضل صيامه، بين الله عز وجل ثمرة هذا الصوم في هذا الشهر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر شهر الصوم شرعه الله عز وجل لنا لنحقق تقوى الله لله وحده لا شريك له. تقوى الله هي الذات في هذه الدنيا إلى الله والدار الآخرة. تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تقوى الله، تقوى الله هي الخير كله، لأن حقيقة التقوى أن تقوم بشرع الله عاملا مطبقا، تفعل ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتترك ما نهاك الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، تبتغي الأجر من الله، تخشى عذاب الله، وترجو رحمته وجنته. هذه حقيقة التقوى. فالصوم يربي المسلمين على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، لأنك بتركك للمباحات في غير شهر رمضان من شهوة البطن وشهوة الفرج تتربى على ترك كل ما يسخط الله عز وجل من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، فتحقق تقوى الله في رمضان وفي غير رمضان من خلال صيام هذا الشهر العظيم المبارك. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث صحيح فضل رمضان وفضل صومه، فقال صلى الله عليه وسلم، نذكر نماذج من السنة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا مؤمن بهذا الصوم أنه عبادة لله مخلصا العبادة فيه لله وحده لا شريك له في هذا الشهر، ومخلصا لله هذا الصوم له وحده لا شريك له، ومحتسبا أي باغيا الأجر من الله وحده لا شريك له، صابرا على شدته، صابرا على مفارقة ملذاته وشهواته لله وحده لا شريك له. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليله كان له هذا الأجر. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني صلى صلاة الليل في رمضان جماعة إن قدر عليها أو صلاها وحده، من فعل ذلك إيمانا واحتسابا، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم أيها المسلمون. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل رمضان نادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل. يا باغي الخير أي يا من يريد الخير بكل أنواعه وأشكاله، أقبل على الله بفعل ما شرعه لك في هذا الشهر، بفعل الفرض من صوم أو عبادة واجبة أو ما يجب عليك من أنواع العبادات. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من يريد الشر من المحرمات والمنهيات والمخالفات والتي من أعظمها الشرك بالله والبدع ثم المعاصي والكبائر، أقصر. والظلم وأكل أموال الناس بالباطل وإيذاء المسلمين، أقصر، لأن هذا شهر خير وشهر رحمة تصفد فيه مردة الشياطين، ولله في كل ليلة من ليالي هذا الشهر أو في كل يوم من أيامه عتقاء من نار جهنم في هذا الشهر، فهو شهر خير ورحمة وعتق من النار. ونقفها هنا وقفة سريعة عاجلة مع قوله صلى الله عليه وسلم: ويا باغي الشر أقصر. هذا تنبيه للمسلمين أن شهر رمضان ينبغي الحذر فيه من المعاصي وإيذاء المسلمين وإفساد عقولهم وفطرهم وشهواتهم وأديانهم وعقائدهم، فإنه للأسف يجتهد شياطين الجن والإنس في شهر رمضان خاصة لصرف الناس عن عبادة الله والتفرغ لها في شهرها في هذا الشهر العظيم المبارك. تجتهد أمم من الناس في إفساد الناس في هذا الشهر بالإعلام المدمر من برامج الأغاني والموسيقى وما يسمى بالفوازير والمسابقات والحفلات الخيرية، زعموا من فرق الموسيقى واللهو والطرب المحرم، ويشغلون الناس بمثل هذه المحرمات ويعدون لهذه العدة عدتها لسنة كاملة بدل أن يتقوا الله ويهيئوا أنفسهم لطاعة الله في هذا الشهر. غفلوا عن هذا المعنى العظيم من تحقيق تقوى الله في هذا الشهر إلى إفساد المسلمين في هذا الشهر بنساء كاسيات عاريات وبمغنين ومغنيات ومطربات، الناس في صلاة التراويح وهم مع شياطين الإنس والجن والعياذ بالله. علينا وعليهم أن يتقوا الله في هذه الفترة وفي هذا الزمن العظيم الذي يمضي سريعا، سنحاسب على أزماننا وأوقاتنا ونسأل عنها وعن أموالنا فيما أنفقناها وفيما ضيعناها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله، وفي رواية: ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار والعياذة بالله، وإلا كان عليهم يوم القيامة ترة، يعني حسرة وندامة، وإن دخلوا الجنة للثواب في رواية. أخذت المجالس المخالفة للشرع، الجلوس على البدع والشركيات والمعاصي والمنكرات، هذه كلها مجالس غفلة ستحصل الندامة منها وبها في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتغمد الله العبادة برحمته. فليحذر هؤلاء بمثل هذه البرامج التي يشغلون بها الأمة في هذا الشهر العظيم، واحذروها أنتم أيها المسلمون، انصرفوا عنها واصرفوا عنها أهلكم وأبناءكم وبناتكم، فإنها تفسد العقول وتفسد الفطر وتوقع في الفحشاء والمنكر وتجر إلى أعظم الرذائل من الفساد والزنا. فإن الغناء والعياذة بالله بريد للزنا والفحشاء وإلى شرب الخمر والبغضاء والفتن. أسأل الله من فضله، أسأل الله العافية والسلام أيها المسلمون. هذا الشهر شهر عظيم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر أنه قال: آمين آمين آمين 3 مرات. فسأله أصحابه رضي الله عنهم: يا رسول الله، رأيناك قلت آمين، فقال فيما قال صلى الله عليه وسلم: قال: إنه أتاني جبريل آنفا وقال: يا محمد قل آمين، فقلت آمين. قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر الله له، فقل آمين، فقلت آمين. يعني محروم مخذول خسران من شهد رمضان ثم خرج من رمضان ولم يغفر الله له ذنوبه، لأنه شهر الرحمة والغفران أيها المسلمون. فضائل رمضان كثيرة، وهذه إشارة سريعة لأهمها وموجزها. شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، ويثبت هذا الشهر بهلاله كبقية الشهور في الإسلام، لذا قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني الهلال. صوموا إذا رأيتم هلال رمضان وأفطروا منه إذا رأيتم هلال شوال. والشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما بالهلال، فإذا رأيناه صمنا، وإذا لم نتمكن من رؤيته أكملنا عدة شعبان 30. قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني غاب عنكم بسبب غمام سحاب أو ظلمة أو أراد الله أن لا يظهره للعباد، قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإن الشهر في الإسلام إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون ماذا؟ 30 يوما. فهذا دخول الشهر يعرف بالهلال. فإذا رؤي الهلال كان اليوم التالي أول أيام شهر رمضان المبارك، حينها يمسك الناس عن أكلهم وشرابهم. لذا عرف العلماء الصوم بأنه إمساك المسلم المكلف القادر المستقر الخالي من الأعذار والموانع عن الطعام والشراب وعن الجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وهذا يكون بنية، بنية في القلب لا باللفظ اللساني. ولرمضان نيتان، النية الأولى نية صيام الشهر كاملا لله وحده لا شريك له، وهذه تكون بمجرد دخول شهر رمضان وثبوته، ينوي المسلم أن يصوم هذا الشهر لله وحده لا شريك له. والنية الثانية نية لكل يوم من أيام هذا الشهر يعقدها المسلم من الليل، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. تبييت النية يعني يعقد النية من الليل أن يصوم يوم الصوم لله وحده لا شريك. والنية محلها القلب، ومعناها أن تقصد للعبادة، كما إذا سمعت الأذان المؤذن يؤذن للعشاء تستعد للصلاة بالوضوء وبقضاء حاجتك ثم الوضوء والحضور إلى بيت الله سبحانه وتعالى. هذه نية لا يتلفظ بها، تقول سمعت الأذان وسأذهب إلى الصلاة، هذا لا يقوله إلا مجنون أو جاهل، لأن الله يعلم ما في قلبك قبل أن تعقد ما في قلبك، وهو عليم بذات الصدور. فلا تكون النية في رمضان باللفظ، وإنما تكون ماذا؟ بالقلب. فلا يتلفظ بالنية إلا إنسان يجهل هذا الحكم أو في رأسه خبل أو جنون. كثيرا نرى في بعض بيوت الله في بعض المساجد إذا جاء ليصلي قبل أن يصلي قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يتلفظ بهذه النية، نويت أن أصلي صلاة العشاء في مسجد فلان يسميه كمان وخلف الإمام الفلاني وأربع ركعات لله وخالصة. هذا من البدع يا شباب وأيها المسلمون، لا يتلفظ بالنية أبدا. فإذا للصوم نيتان، نية للشهر كاملة ونية ماذا؟ لكل يوم من أيام هذا الشهر يعقدها المسلم من الليل. فإذا نسيها مثلا، نسي وقام ليوم الصيام، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، يعقد نيته من حين حضور قلبه لها ولو استيقظ من النهار. إذا استيقظ من النهار نام عن فجر وقدر الله عليه النوم واستيقظ العشر صباحا، ماذا يفعل؟ يواصل في صيامه، لا يقول ما نويت فما أصوم، لا، واصل في صيامه، تعقد نيتك من اللحظة، مثل من نسي الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. فإذا وقت حضور قلبك بنية الصوم هذا وقت ماذا؟ الدين. واضح؟ هذا هو الصوم، هذه هي نيته. فمن يصوم؟ يصوم المسلم أو تصوم المسلمة المكلف والمكلفة الذين بلغوا سن التكليف بالبلوغ وكانوا في صحتهم قادرين، ليست لديهم أمراض تمنعهم من الصوم أو أعذار من مرض أو من حيض ونفاس للنساء يمنعهم من الصوم، وكانوا حاضرين مقيمين في بلادهم وأوطانهم. فإن المسافر رخص الله له كما سيأتي معنا الفطر في رمضان. ومن كان منهم عاقلا، لأن المجنون لا تكلف عليه، رفع عنه القلم فلا يلزم بالصوم ولا شيء عليه، شفاه الله. هؤلاء يصومون. وعلى هذا هنالك معذورون لا يجب عليهم الصوم، بل قد يحرم على بعضهم، وهم أهل الأعذار. وأهل الأعذار أولا المرضى العاجزون عن الصوم، عندهم أمراض لا يتمكنون من الصيام، وإذا صاموا زاد مرضهم، فهؤلاء لا يصومون ويفطرون. ويحرم عليهم الصوم إذا كان الصوم يضر أبدانهم ويزيد من أمراضهم. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الذين يقضون هم أهل عدة من أيام أخرى، وهم الذين مرضهم لا يستمر بهم، مرضهم مرض عارض. هؤلاء إذا شفوا في نفس الشهر صاموا بقية الشهر لأنهم أصحاء. أما إذا كان مرضهم مزمنا مستمرا بهم فهؤلاء ليس عليهم قضاء، يفطرون. وماذا عليهم؟ عليهم الإطعام فدية، لأنهم داخلون في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما ستأتي أصنافهم بعد قليل. فإذا المرض على قسمين في حق من شهد شهر الصوم: مرض مزمن يتضرر صاحبه بالصوم كصاحب أمراض الكلى أو ضغط الدم أو السكري أو أي مرض وجه الطبيب المريض لعدم صومه في هذا الشهر، فهؤلاء لا يصومون ويجب عليهم أن يفطروا لأنهم يتضررون بالصوم. ولم يأمر الله عباده بالهلاك، لم يأمر الله عباده بالهلاك. وهؤلاء عليهم الفدية والكفارة، الإطعام، يطعم المساكين، وكفارتهم الإطعام ليست بالمال النقد، والكفارة بالإطعام إما أن يصنع للمسكين طعاما وجبة مشبعة واحدة من إفطار أو غداء أو عشاء، أو حتى إفطار في رمضان أو عشاء أو سحور في رمضان، وجبة واحدة مشبعة بعدد الأيام التي أفطروها، إما أن يطعم مساكين جملة أو بحسب قدرته وإمكانيته، وإما أعطاهم قوتا مدخرا حبوبا غذائية كالقمح والذرة أو التمر أو الأرز بحسب ما يأكل المساكين، يخرج عن نفسه صاع من الطعام إذا كان ذا قدرة، وجاز له أن يخرج أقل من ذلك ولو مدا من طعام، والمد جماع الكفين المتوسطتين هكذا واضح. وأما الصاع فهو أربعة أمداد، ونصف الصاع عبارة عن ماذا؟ عن مدين، وكل له مده وله صاعه، وهذا الذي يظهر لهذا تقديره بالجرامات لا حرج فيه، والأمر واسع في هذا إن شاء الله. ويخرج عن نفسه صاعا أو نصف صاع إذا كان من أهل القدرة، يخرج صاعا، وإذا كان لا يقدر فلا حرج أن يخفف من الصاع، يخرج نصف صاع أو يخرج صاع أو مدة من الطعام يعطيه المسكين بحسب الأيام التي أفطرها في رمضان. إذن هؤلاء هم المرضى المعذورون، ومن أهل الأعذار أيضا المسافرون الذين يسافرون في شهر رمضان لأمر ديني أو أمر دنيوي مباح أو لظرف عارض طارئ، فهؤلاء إذا سافروا يرخص لهم في الفطر وعدم الصيام، فهذه رخصة الله أعطاهم إياها، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن كان ذا قدرة وعنده قوة على الصوم ويتحمل الصوم في السفر لا حرج أن يصوم، لا حرج، لكنه إذا تضرر وضعفت قواه ولم يتمكن بسبب الصوم من أداء واجبه وإكمال سفره فهذا لا يصوم، يفطر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء ليس من البر صيامه في السفر، أما الذي يجد قدرة فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. جيد، إذا كان قادرا على الصوم وهو في سفر، والسفر يكون بوسيلة مريحة سهلة، هل يفطر؟ لا حرج أن يفطر لأنها رخصة. هل يلام؟ لا يلام. لماذا؟ لأنه أخذ بالرخصة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فينا من يصوم وفينا من يفطر، ولا يلوم الصائم المفطر ولا يلوم المفطر الصائم. لماذا؟ لأن المفطرين أخذوا برخصة الله سبحانه وتعالى، لا يلام ولا يعار أبدا. على ذلك هؤلاء المسافرون لهم رخصة لعدم الصوم، يفطرون ويقضون الأيام التي يفطرونها في رمضان بعد رمضان إن شاء الله. المسافر هو الذي يسافر سفرا معروفا في عرف الناس أنه سفر، سواء كان بالبر أو بالبحر أو بالجو، هذا هو المسافر. وهنالك مسافر له حكم المقيم الذي يسافر إلى بعض البلاد ويقيم فيها لعمل أو دراسة كالمغتربين أو الذين يفدون إلى البلاد وأقاموا فيها كالطلاب الذين يدرسون في بعض جهات التعليم، فهؤلاء كالمقيمين وأهل البلد يصومون كما يصوم أهل البلد إلا من عذر من مرض أو ما شابه ذلك كما بين. وممن يحرم عليهم الصوم في رمضان وله عذر. النساء من أهل الحيض والنفاس، مرأة الحائض التي جاء حيضها أو نفست بوضع وليدها وجنينها، سواء وضعت جنينها حيا متخلقا فنزل منها دم النفاس، أو وضعت جنينها ميتا متخلقا ونزل منها دم النفاس، فإذا نزل منها جنينها هذه النفساء يعني ولم يكن متخلقا لم تكتمل خلقته قطعة لحم ولم يكتمل ولم يتخلق، فهذه الدماء لا تعتبر من دماء النفاس، وإنما تعتبر كدماء الاستحاضة مثل دماء الجرح، فهذه تصوم ولا تفطر إلا إذا تضررت بسبب نزول هذه الدماء في صحتها ولم تقوى على صوم، فهذه تعتبر كالمريض تفطر وتقضي هذه الأيام التي أفطرتها بسبب دماء هذا الجنين. والجنين يتخلق في الغالب بعد كم؟ بعد كم؟ 120 يوم، يعني بعد ثلاثة، بعد أربعة أشهر، وما كان دون ذلك فلا يعتبر هذا جنينا متخلقا. لكن في مرات قد يخطئ الحاسب في اعتبار العدد فينظر إلى الجهة إلى الجنين الساقط، فإذا خرج متخلقا كاملا بعد تمام هذه المدة فهذا يعتبر من النفاس هذا الدم النازل، وإذا خرج لم يتخلق بعد فهذا الدم يعتبر دم استحاضة. المستحاضة ليست كالحائض تغتسل في مدة حيضها في فترة نزول هذه الدماء وتصلي وإن كان الدم نازلا منها، لأن هذا الدم ليس بنجس، واضح؟ فالمرأة الحائض والنفساء يحرم عليها ماذا؟ أن تصوم، ولو صامت أثمت، لأنه يحرم عليها الصوم بالإجماع، وكذا النفساء. ولو كانت طاهرة بدأت الصوم ثم نزل منها الحيض قبل غروب الشمس فقد أفطرت وتقضي ماذا؟ هذا اليوم. وكذا إذا كانت من الحيض ثم طهرت في أثناء يوم الصوم فماذا تفعل؟ تمسك أم لا تمسك؟ لا تمسك، هذا الظاهر، لا تمسك، لأن يوم الصوم له بداية وله ماذا؟ وله نهاية مثل ميقات الصلاة، هذه لا تصوم، واصل يومها ثم تصوم من اليوم التالي بعد تمام الظهر، واضح؟ فهؤلاء يحرم عليهن الصوم. أيضا من أهل الأعذار من النساء المرأة الحامل والمرضع، المرأة الحامل والمرضع على أرجح قول أهل العلم ولعل قوة وصحة الدليل ليس عليهما الصوم، ليس عليهما الصوم، وإنما عليهما أن يفطرا في رمضان خوفا على الجنين وخوفا على الرضيع، ويطعمان عن كل يوم مسكينا من المساكين، واضح؟ مثل أصحاب المرضى المرض المزمن، وليس عليهما صوم، لأن الله رخص لهما في الفطر في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم، وضع يعني أثقل، يعني رخص لهما في الفطر، هذا نص كالشمس في الوضوح، لا يحتاج حتى إلى شرح تفصيل. وهذه مسألة تكلمنا فيها بتفصيل في السنة الماضية، أليس كذلك؟ فلا تحتاج المسألة إلى إعادة، فهذا هو راجع القول أن الحامل والمرضع ليس عليها صوم، وإنما تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين من المساكين، وليس عليهم القضاء، ليس عليهم القضاء لأنه لا دليل يجب عليهم القضاء. إذن الحامل والمرضع أكرر، لأن هذه المسألة تعم بها البلوى ويكثر فيها الكلام في أوساطنا اليوم، وقد يقول بذلك بعض أهل العلم لكن المسألة علمية دليل وراجح ومرجوع. الحامل والمرضع ليس عليهما صيام، تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا من المساكين، وليس عليهما القضاء. واضح؟ أيضا من المعذورين كبار السن من الشيوخ الرجال والعجائز النساء، لأن كبار السن ليس بمرض، هذا قدر الله عليهم أن تكبر سنه وأن تكبر سنها تلك المرأة، ولا تطيق الصوم، تعجز عن الصوم، إذا صامت تعبت وربما مرضت، فماذا عليه هذا الشيخ الكبير وهذه الشيخة الكبيرة؟ ماذا عليهما؟ يفطران في رمضان لأجل عجزهما ويطعمان عن كل يوم مسكينا من المساكين، إما أن يصنعوا وجبة مشبعة وإما أن يخرجوا مالا طعاما كحبوب مدخرة للمساكين. ويجوز كقاعدة عامة أن تعطى الكفارة عن شهر كامل لمسكين واحد، ويجوز أن تعطيها ماذا؟ لأسرة أو لشخصين أو لثلاث. أنت عليك أن تخرج الكفارة عن الشهر كاملا أو عن الأيام التي أفطرتها بعذر وفيها كفارة الطعام، تخرجها كاملة، وبعد ذلك الأمر واسع بحسب المصلحة وبحسب حوجة المسكين. يا ذلك أن تعطي كل الكفارة لمسكين واحد أو لأسرة ماذا؟ واحد، والأمر واسع الحمد لله. إذن هؤلاء هم أهل الأعذار، هؤلاء هم أهل الأعذار، المرضى ومن؟ والمسافرون والحامل والمرضع والمرأة الرجل المسن والمرأة المسنة، هؤلاء ماذا؟ والمرأة الحائض والنفساء، هؤلاء لا يصومون. إذا صام الصائمون القادرون على هذا الصوم لابد أن ينتبهوا إلى ما يفسد صومهم، وهذا ما يسميه أهل العلم بمفسدات ومبطلات الصوم. فما يفسد صوم الصائم وهذه المفسدات لكي تكون مفسدة لصوم الصائمين لابد أن تقع من إنسان رجلا كان أو امرأة من أهل الصوم، إذا كان عارفا بها عالما بها وذاكرا مختارا ليخرج عن هذه الأصناف الذي يجهل والذي ينسى والذي يجبر ويكره، فهؤلاء لا يبطل صومهم لأنهم معذورون بشرع الله تعالى، هذا الشرع الذي أقامه الله على الرحمة والله. فمما يفسد الصوم ويبطله الأكل والشرب عمدا، الإنسان في الصوم وهو صائم ويعلم أن الصوم عبادة ويأتي يتعمد الأكل والشراب، فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو عاصي وآثم، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له. ويأثم، فإذا تاب هل عليه القضاء؟ قال المحققون من أهل العلم لشيخ الإسلام ابن تيمية ليس عليه قضاء، لأن الجرم الذي ارتكبه أعظم من أن يقضيه، ماذا عليه؟ يتوب ويستغفر إلى الله. كذلك من ترك الصلاة عمدا ثم تاب، تاب الله عليه، هل يقضيها؟ لا يقضيها، لأن الجرم أعظم من القضاء، يتوب ويستغفر. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل فيه اتفاقا أو إجماعا حسب ما قال. فمن يفتي الناس بلا علم يقول لمن تاب ورجع إلى الله ويريد أن يصلي ويقول للمفتي كنت تركت الصلاة فترة من الزمن وأريد أن أتوب وأريد أن أصلي، ف فبدل أن يقول له تاب الله عليك واستعن بالله وابدأ صلاة جديدة وحافظ عليها، يقول له تأتي بورقة وقلم وتحسب كم سنة ما صليت وقد بلغت فيها، ثم اضرب هذه الصلوات الخمس في عدد الشهر في عدد السنين تخرج بمليون صلاة. ماذا سيفعل؟ ربما يقول لا أصلي، لأن هذه من الآثار والأغلال، والشريعة منزهة عن هذا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك من تعمد الفطر في الصوم هذا لا شك له إثم عظيم عند الله، إما أن يعذبه الله وإما أن يغفر له. وقد جاء في وصف هؤلاء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآهم معلقين في نار جهنم أو يوم القيامة من عراقيبهم، يعني من رجولهم، رؤوسهم إلى الأسفل وأرجلهم إلى ماذا؟ إلى الأعلى، وأشلاقهم مشققة، الأشلاق مشققة. قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني الذين يفطرون في رمضان أو يتعمدون الفطر قبل دخول الوقت، هم يعلمون أن الوقت لم يدخل، يحمل الأمرين معا. فإذا ينتبه الشباب ولينتبه المسلمون من هذه الجريمة العظيمة، فالأكل والشرب عمدا يفسد الصوم. وعلى هذا من أكل أو شرب ناسيا فما حكمه؟ لا شيء عليه، لأنه ليس بمتعمد. من أكل وشرب ناسيا لا شيء عليه، واصل في صومه. وفيه حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب وهو ناسي فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذه رحمة من الله، أطعمك الله وسقاك لا تفطر. وهذه مما هذه المسألة مما تعم بها البلوى. كثير من المسلمين إذا أكل أو شرب ناسيا ماذا يفعل؟ يقول قد فسد ماذا؟ صومي. وربما ترك الصوم. لماذا تركت الصوم؟ يقول أكلت وشربت ناسيا. هذا خطأ. من أكل أو شرب ناسيا فليتم ماذا؟ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومما يبطل الصوم الجماع، أن يأتي الرجل زوجته في نهار رمضان، فإن ذلك حرام في نهار رمضان وحلال في ليالي رمضان. وكفارة هذا أن يصوم يوم مكان هذا اليوم، وأن يطعم أن يصوم ماذا؟ شهرين. فإن لم يستطع ماذا؟ أطعم 60 من المساكين، عفوا يطعم 60 من المساكين، ويأتي بيوم مكان هذا اليوم. فإن لم يجد تاب واستغفر ولا شيء عليه، إلا إذا جاءه من الله خير ماذا يفعل؟ يخرج الكفارة، هذا أبرأ لذمته. أيضا مما يفسد الصوم إذا حاضت المرأة أو إذا نفست الصلاة، توقف بالصلاة ونواصل بعض الصلاة لدقائق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل إن شاء الله تعالى باختصار. بالنسبة لكفارة الذي جامع أهله في نهار رمضان، أن يقضي يوما ما كان هذا اليوم، وأيضا أن يعتق رقبة، أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع لا شيء عليه. هذا تصحيح أو تنبيه، كأني أخطأت فيما قلت أو نسيت شيئا. فإن عجز عن هذا كله فلا شيء عليه، يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى، فإن وجد سعة فخير له أن يخرج هذه الكفارة. الزوجة إذا طاوعت زوجها في هذا فهي تشترك معه في القضاء، قضاء هذا اليوم. وإن لم تكن مطاوعة له أكرهها وأجبرها فلا شيء عليه، والكفارة هو الذي يقوم بدفعها، هو الذي يقوم بدفعها وأدائها. لأن النص جاء هكذا، لم يوجه إلا من إلا هذا الرجل، ولم يوجه الزوجة بشيء. فهذا الذي يظهر إن شاء الله تعالى. مما يقتل صوم النساء إذا حاضت المرأة في نهار رمضان أو نكست، فهذه صيامها فسد بلا إرادة منها، لأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، فيحرم عليها هنا أن تصوم. مما يفسد الصوم أيضا القيء متعمد. مما يفسد الصوم القيء عمدا، والقيء هو الاستفراغ، استفراغ ما في جوف اللسان وما في باطنه من غذاء وطعام أو شراب إلى خارج جوفه بفمه أو بأنفه. فمن تعمد هذا يفطر، صومه فاسد. وهل يواصل في صيامه يمسك ويقضي، أم أنه قد أفطر فليفطر كما شاء؟ هذا يحتمل وهذا يحتمل، والله أعلم. أما من تقيأ بلا عمد أو بلا قصد منه، وإنما غلبه القي بدون قصد، فهذا لا شيء عليه، يواصل في صيامه، إلا إذا كان قيؤه سببا في ضعف بدنه ولم يتمكن من الصوم، في هذه الحالة يفطر ويقضي مكان هذا اليوم. وفي هذا نص صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. يعني من استقاء يعني تعمد القيء فهذا يقضي. وأما من ذرعه القيء يعني غلبه ولم يتمكن من حبسه، فهذا لا شيء عليه، واصل ماذا؟ واصل في الصيام. إذن هذه مفسدات ماذا؟ الصوم. ومن هذه المفسدات أيضا أن يتغذى المريض لأجل علاج مرضه بأمر غذائي، لأن علاج المريض إما أن يكون غذاء وإما أن يكون أمرا دوائيا علاجيا محضا لا غذاء فيه. فمثلا إذا مرض واحتاج إلى أملاح أو إلى سكر عن طريق الوريد، فهذا يعتبر نوع من أنواع الغذاء، يفطره، يفطر ويقضي مكان هذا اليوم. أما إذا كانت هذه العلاجات عبارة عن أدوية لا غذاء فيها، كمضادات السموم أو معالجات ضيق الأنفاس، ولا يأخذها عن طريق الفم والجوف وإنما عن طريق الوريد أو الدم، فهذه ماذا؟ لا تفطر. أو مضادات السموم، فهذه لا تفطره. ولكن يجوز له أن يفطر إذا كان هذا العلاج أضر في بدنه، كأن يصيبه بدوار دوشة يعني، ولا يستطيع أن يواصل في صيامه، فهذا يفطر ويقضي مكان هذا اليوم لأنه مريض. إذن هذه مفسدات ومبطلات ماذا؟ الصوم. وهنالك مسألة خلافية تذكر لأجل العلم بها، وهي الحجامة. هل الحجامة تفطر الصائم أم لا؟ اختلف العلماء على قولين، وأرجح الأقوال إنها لا تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فحديثه أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ. ولكن خروجا من الخلاف يقال: من أراد أن يحتجم فليحتجم في ليل الصوم، في ليل الصوم، هذا أبرع وأحوط. ومن اضطر إلى الحجامة في النهار، يعني غلبه الأمر ولا علاج له بعد الله إلا في الحجامة، في هذه الحالة لا حرج ماذا؟ أن يحتجم ويداوي ويداوي نفسه بفضل الله، وبعد ذلك ينظر في حال نفسه، إن استطاع أن يقاوم وأن يواصل في الصوم استمر في الصوم، وإذا ضعف ماذا عليه؟ يفطر ويقضي مكان هذا اليوم. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بمفسدات الصوم باختصار. واضح يا شباب؟ من يعددها لنا؟ نعم. ما يفسد الصوم على الصائمين؟ لا تبصروا عمدا نعم والجماع نعم التقي عمدا قيل نعم الإبر المغذية والحقن المغذية والعلاجات المغذية وأيضا الحجامة على قول بعض أهل العلم وهذا القول فيه نظر وهو مرجوح لكن التحوط جيد. إذن تكلمنا عن مفسدات الصوم وتكلمنا عن أهل الأعذار وتكلمنا عن معنى الصوم ثم نختم الكلام بمسائل سريعة مهمة وهي تنبيهات. نبهنا في خلال الكلمة باختصار عن ما تعم به البوء من نسيان الصائمين في نهار رمضان حيث يأكلون ويشربون ويشربون وهم على نسيان. ماذا عليهم؟ لا شيء عليهم، يواصلون في صومهم. إذا احتاج المريض إلى فحص دم فأخرج من جسده دم للفحص لمعرفة حاله، هذا الدم الخارج لا يعتبر ماذا من المفطرات، لا يعتبر المفطرات لأنه ليس بحيام إلا إذا ضعف بخروج هذا الدم لأجل الفحص. فإن بعض الناس يحصل لهم إغماء إذا رأوا منظر الدم، أليس كذلك؟ ولا يقوون على النظر في منظر الدماء فيضعف جسدهم، فماذا يفعلون هؤلاء؟ لا حرج ماذا؟ أن يفطروا إذا غلبهم الصوم ويقضوا مكان هذا اليوم. أيضا قد يدخل الغبار لأن البلاد قد يكون فيها غبار وأهوية أو في حركة الناس، فيدخل بعض الغبار وبعض الأتربة إلى جوف أو حلق الصائمين. بعضهم يقول هذه تفطر، لكنها ماذا؟ لا تفطر، لا دليل على الإفطار بها مطلقا. كذلك إذا احتاج مريض العين إلى قطرة بالعين وقطر في عينيه قطرة دوائية علاجية ووجد طعمها في حلقه فهذه ماذا؟ لا تفطره، لا تفطره لأنها ليست بطعام ولا بغذاء. كذلك من ادهن في رأسه بدهن ووجد طعم الدهن في حلقه أيضا ماذا؟ لا يفطره. وكذلك من اكتحل في عينيه ووجد طعم الكحل في عينيه هذا لا يفطره، في حلقه هذا لا يفطره عفوا. وكذلك شم الأرياح والطيب، وإن وجدت هذا الريح ماذا وهذا الطيب في حلقك لا يفطره. وكذلك إذا شممت بخورا أو عطرا لا يفطر. كذلك إذا ذاق الطابخ الطعام أو المرأة في بيتها تريد أن تذوق الطعام، هل هو يحتاج إلى ملح أو يحتاج إلى شيء، فتذوق ذلك بلسانه ذاك الرجل أو تلك المرأة، ولكن بشرط أن لا يدخل ما ذاقه إلى حلقه وإنما تذوق المذاق فحسب، فهذا ماذا؟ لا يفطره، واصل في الصيام لا شيء في ذلك. كذلك لا حرج من بلع الريق، بعض الصائمين تجده طول نهار رمضان ماذا يفعل؟ يدفل الريق على مدار الساعة، يدعب نفسه، بعد شوية يقول لك والله أنا تعبت من الصيام. أنت الذي أتعبت نفسك، لأن هذا الريق جعله الله عز وجل كنوع غذاء للبدن. لذلك تجد الذي يتيه في الصحراء أو الذي يجد مشقة يجف ماذا؟ حلقه وريقه. فهذا الريق بإجماع العلماء إذا بلعه صاحبه لا يفطره، لا يفطره، فلا تدفن ريقا. كذلك البلغم أكرمكم الله أو الدخامة التي تكون في الحلق أو في الصدر، أرجح أقوال أهل العلم أنه إذا بلع لا تفطره لأنها من أصل الجسم لا شيء فيها، فهذه أمور لا تتحرج منها. كذلك إذا شعر الصائم بحرارة الجو فأراد أن يبرد نفسه فاغتسل أو تبلل في جسده بقطعة قماش مبلولة بالماء، هذا أيضا لا حرج فيه. فهذه من الأمور التي لا يتحرج منها الصائم. أيضا إذا كان المسلم في فترة أكل سحوره يأكل ويشرب في وقت السحور ليتقوى على الصوم، فسمع النداء والأذان ماذا يفعل؟ يواصل في صومه وأكله حتى يشبع، لأن هذه المسألة فيها نص قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الإناء في يد أحدكم فسمع النداء فلا يضعه أو فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، يأكل ويشرب حتى ماذا؟ حتى يشبع، لا شيء عليه. أيضا من أكل وشرب وظن أن الفجر لم يدخل بعد، فلما أكل وشرب وجد الفجر قد خرج وطلع، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، لأنه جاهل بالوقت، يواصل ماذا؟ في صيامه. كذلك من أفطر وظن أنه الغروب، أفطر وظن أن الغروب قد دخل بعد أن أكل وشرب ورأى الشمس في الأفق، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، يمسك ويواصل في صومه ويفطر بغروب ماذا؟ الشمس أو بسماعه للنداء والأذان. هذه كلها من رحمة الله بالمسلمين، لأن دين الله دين رحمة، الحمد لله. فهذه أمور تعم بها البلوى ولا تفطر ماذا؟ ولا تفطر الصائمين. أيضا ليس هناك في الشرع تحوط بالإمساك أو ما يسمى بالإمساكية، وهذه نبه عليها أهل العلم، أنك تجد بعض المؤذنين أو بعض المسلمين إذا كان الفجر الصادق يظهر عند الخامسة يمسك عن الطعام والشراب عند الرابعة والنصف، هذا لا دليل عليه، وهذا من البدع باتفاق العلماء، لأنك تأكل وتشرب حتى تسمع النداء، بل إذا سمعت النداء وأنت في أكلك وشرابك واصل في أكلك وشرابك ولا تمسك قبل الأذان إذا كنت تأكل وتشرب، لكنك إذا أكلت وشربت وشبعت وانتهيت من طعامك وسمعت الأذان عليك أن تمسك عن الأكل والشراب. أما إذا جاءك الأذان وأنت في أكلك وشرابك تواصل ماذا؟ في أكلك وشرابك حتى تقضي ماذا؟ حاجتك من الطعام والشراب. وعلى هذا لما خالف كثير من الناس هذه السنة أحدث البدع، لأن المسلم إذا اتبع السنة وفق ورشد، وإذا ترك السنة في الغالب يحدث بدلا عنها ماذا؟ بدعة، إذا لم يكن على علم وبصيرة. من هنا يقوم بعض المؤذنين وماذا يفعل؟ يؤذن ماذا؟ قبل الوقت، هذا من البدع، أو يجعل الوقت على درجتين، درجة للإمساك ودرجة ماذا؟ لبداية الصوم، وهذا من البدع. ومن البدع أيضا أن يقوم بعض المؤذنين على المنائر أو على الميكروفونات ويقولون تسحروا فإن في السحور بركة، هذا لا دليل عليه، هذا المؤذن له أحكام، والأذان والنداء من خلال المسجد له أحكام، أي مخالفة فيه تؤدي إلى البدع. النداء والإعلان عن الموتى لا دليل عليه، لأن هذا من النعي. كذلك قول المؤذن تسحروا فإن في السحور بركة، هذا من البدع باتفاق العلماء. أيضا أن يقوم بالليل قبل وقت الفجر ويأتي بأناشيد أو بترانيم أو بأغوال أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دين، لكن لا نفعل البدع، هذا كله من البدع وإزعاج للمسلمين وإيذاء للمسلمين، وحرام أن يؤذي المسلم المسلمين أيها المسلمون، فلننتبه لهذا. فهذا من البدع. أيضا ما يفعله بعض الشباب أن يخرجوا زرافات وجماعات وفئام يحملون الطبول والبراميل وما شابه ذلك ويطبلون يزمرون طول الليل داعين الناس إلى السحور، هذا أيضا من البدع لا دليل عليه، وهذه كما ذكرت في دروس ماضية يزهرون الليل وينومون ماذا؟ كل النهار، وبعضهم قد لا يصوم أيضا، ففعله هذا لا دليل عليه، ينبغي عليه أن يستفيد من هذا الوقت في دعاء الله. هناك عبادات مهمة ننبه عليها في هذا الشهر العظيم، من أعظمها دعاء الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة لا ترد، للصائم عند ربه فرحتان، فرحة حينما يلقى الله صائما، وفرحة ماذا؟ وفرحة ماذا؟ عندما يفطر من صومه. الصائم له دعوة لا ترد، وعند فطره دعوة لا ترد، هذا نعمة. استفيدوا من نهار الصوم في الدعاء، في قراءة كتاب الله، احرصوا على كتاب الله قراءة وتدبرا وعملا، وادعوا الله وقوموا الليل وأكثر من دعاء الله، تصدقوا وافعلوا الخيرات وارحموا المساكين وتعاونوا على البر والتقوى. وصل الله القبول، وصل الله أن توفقوا لليلة القدر، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر خير من ألف شهر تحروها في العشر الأواخر في الوتر من لياليه. هذا شهر عبادة، شهر إقبال على الله، وليس بشهر غفلة. وأولا وآخرا استعينوا بالله على العبادة. الموفق أيها الأحبة في الله من وفقه الله لعبادته وطاعته. ليست العبادة بقوتنا ولا بنشاطنا ولا بعلمنا ولا ببصيرتنا، لا والله، الموفق من وفقه الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثلاث مرات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الموفق من وفقه الله للعبادة. ولذا تقول في صلاتك وفي قراءتك: إياك نعبد وإياك نستعين. والله لو لم يعن الله لما عبدنا الله، لما اهتدينا، ولما علمنا، ولما تبصرنا. فسأل الله العلم والإعانة على الخير. هذه بعض وقفات وبعض إشارات تتعلق بالصيام وأحكامه، ننبه عليها، والمقام لا يتسع لكل شيء. ومما أذكر به أن نكون على خلق حسن في هذا الشهر وفي كل أيام السنين. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. وليس الصوم عن الأكل والشراب، وإنما الصوم عن اللغو والرفث المعاصي والفساد، كما تصوم عن الطعام والشراب. أمسك نفسك عن ثورة الغضب، عن سوء الأدب، عن سوء الأخلاق. عامل الناس بأحسن الأخلاق والآداب. هذا شهر أخلاق ورقي وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. الله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه عنا، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إنه هو الحي القيوم، أن يبلغنا رمضان ونجعلنا من أهله وحاضريه، وأن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه واحتسابه، وأن يوفقنا لليلة القدر أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله خيرا الإخوة والآباء والأكارم في هذا المسجد المبارك، وكذلك في ليلة هذا المسجد المبارك، جزاهم الله خيرا عنا خير الجزاء على إتاحتهم لنا هذه الفرصة مرة أخرى، فجزاهم الله خيرا وأجزى لهم الله الأجر والمثوبة، وثبتنا وإياهم جميعا على الكتاب والسنة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة بعد هذا الشهر عن ابنها. جيد. هذا السائل يقول: أحبك بالله، أيضا أقول أحبك الله الذي أحببتنا له، نسأل الله أن يجعلنا من المتحابين في سبيله جميعا. بالنسبة للسؤال: المفطر بعذر الذي عليه كفار وهو مسكين لا يجد ما يخرج، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والقاعدة تقول: لا تكليف إلا مع القدرة. يسقط الحكم بالكفارة عند العجز وعند عدم القدرة عليه. فإذا تطوع شخص ليخرج عنه الكفارة عنه بالنيابة كأمه أو كأخته، لا حرج من هذا، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وله أجر إن شاء الله تعالى. سؤال مباشر، تفضل يا شيخ. السؤال هو: من الإنسان المالك أفضل لأي سبب المعامل الإسلام الشرعي الذي يهم للإنسان في شعر المعامل، وصام رمضان مع الثلاثة أو أربعة شهور، ورمضان مع الرمضة نعيمه فضائل، وبين هذه الفضائل ليلة القدر تصفيه الشياطين وما يصوره للشيخ، هل يتمتع هذا الشخص الشهر الذي صاروا من ليلة القدر كل ما يتمتع به الإفطار في هذا اليوم. هذا سؤال جيد يا شيخ، هذا سؤال جيد جدا، جزاك الله خير يا شيخ، وذكرتنا على ذكرتنا المسألة المهمة. أهل الأعذار الذين يفطرون في رمضان سواء كانوا من أهل المرض أو من أهل السفر أو كبار السن أو الحائض أو النفساء، أهل الأعذار جميعا والحمى والرضع، هل هم داخلون في فضل شهر رمضان كليلة القدر وكدعاء الصوم؟ وهل هم إذا قاموا رمضان الذين تطهروا كالنساء واستطاعوا أن يقوموا رمضان هل داخلون في الفضل؟ نعم داخلون في الفضل. وإن لم يصوموا عاجز عن الصوم بسبب المرض صلى رمضان وقام رمضان داخل في فضل قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما من ذنبه. هل يدخل في ليلة القدر؟ نعم يدخل. لماذا؟ لأنه ما دام أنه من أهل الإسلام ومن البالغين لكنه لم يتمكن من أداء فرضة الصوم لأجل العذر فهو داخل في كل ماذا؟ في كل هذه الفضائل، لأنه لو لم يكن بهذا العذر لماذا؟ لصام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بل ربما يكون أجره أعظم من صائم، لأن الأمر عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كذلك قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا، يعني هؤلاء الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله وهؤلاء أناس حبسهم العذر في المدينة مرضى عاجزون، قال فيه صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لأقواما ما سلكتم واديا وما نزلتم سهلا وما صعدتم جبلا إلا وشركوكم في الأجر حبسهم العذر، يعني هو جالس في بيته جالس في بيته وله أجر ماذا؟ المجاهد في سبيل الله. لماذا؟ لأن نيته أن يكون معهم لكن حبسه الله بعذره. ولذلك جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل في حق من حبسه المرض من الله اكتبوا لعبدي أجره صحيحا سليما، فإذا هو داخل في هذا الأجر. وعلى هذا من أفطر في رمضان لعذر هل يخرج زكاة الفطر؟ نعم يخرج زكاة الفطر وإن لم يصم، لأن عدم صومه لعذر، فبالتالي يخرج زكاة الفطر طعام، لأن زكاة الفطر لا تكون إلا من الطعام، لا تكون من النقد، وإنما تكون من الطعام يخرجها وإن لم يصم ماذا؟ رمضان، لأنه من أهل العذاب. نعم فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. جزاك الله خير. يسأل السائل فيقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يا باغي الشر أقصر؟ الباغي للشيء يعني المريد أو القاصد للشر الذي يريد أن يقع في الشر، سواء كان هذا الشر لنفسه أو متعديا لغيره. والشر كل ما خالف شرع الله من شرك وكفر أكبر أو من كبيرة ذنب أو بدعة أو معصية. أقصر يعني احذر، أو قصر عن الشر يعني لا تدخل في دائرة الشر. قال قصر به عمله يعني لم يبلغ، يعني لا تبلغ محل الشر ولا تفعل الشر، هذا المعنى، لا لا لا تدخل في باب الشر. ها هذا السؤال جاء الكلام عنه في الدرس. يسأل السائل هل تجزي النية في أول الشهر عن بقية أيام رمضان؟ نقول النية نيتان، قلنا النية على قسمين، نية في أول الشهر وهذه ينوي بها المسلم أن يصوم رمضان كاملا، ونية لكل يوم من أيام الشهر يعقدها من ماذا؟ من الليل، لأن الحديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، والحديث موطأ مالك أيضا، ولا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهذا كمثال أنا أضربه لتقريب الفهم، إذا بلغ المكلف من الرجال أو النساء يجب عليه الصلاة، أليس كذلك؟ ماذا يفعل؟ عليه أن ينوي أن يصلي لله كل الصلوات حتى يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكنه إذا جاء لكل صلاة كان لكل صلاة نيتها، نية الفجر ليست كنية الظهر، ينوي لصلاة الفجر نية وللظهر نية وللخمس صلوات نية تختلف عن الأخرى، واضح؟ ولنافلة نية تختلف عن نية الفرض. كذلك في رمضان تنوي إذا دخل الشهر عليك أن تصوم رمضان كله لله وحده لا شريك، وتنوي لكل يوم نيته كما في الصلاة. واضح يا أخوان؟ السائل يقول كيف يتدرج مع الأطفال في الصيام؟ نعم، كان السلف يدرجون أبنائهم على الصوم، الأطفال حتى يتقوى على الصوم إذا بلغوا، كما ندرجهم إلى الصلاة ونربيهم على الصلاة ونحضرهم المسجد إذا بلغوا التمييز، لا يفسدون المسجد ولا يشغلون المصلين عن صلاتهم، لأن هذه المسألة تحصل فيها فتن في كثير من مساجد المسلمين. فكانوا يعلمون أطفالهم الصوم، فإذا طلبوا الطعام أشغلوهم بالألعاب أو بما يشغلهم حتى يكملوا الصوم، ولا حرج أن تدرج ابنك أن يصوم من اليوم ساعتين مثلا، ممكن أخليه يصوم ماذا؟ ثلاث ساعات وبعد أربع، درجه هكذا، وبعد شوية إذا قوية دعه يصوم يوما كاملا، وإذا شعرت أنه تعب لا تجعله يصوم الشهر كله، أقصر عليه. ثم إذا جاءت السنة القادمة إن شاء الله وأنتم بخير على حياة، ماذا تفعلون؟ زيد له في الأيام حتى يتعود على الصوم، هكذا يدرج بالصوم كما كان السلف يفعلون. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.